بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع في باب المراقبة، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. والموبقات هي المهلكات. والمراد بهذا الحديث هو أن الناس في زمن أنس بن مالك رضي الله عنه ومن صغار الصحابة وتأخرت وفاته، تأخرت جدا، أنه شاهد تغيرا كثيرا عما عهده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أخبر عن حال من رآهم من التابعين أنهم يعملون أعمالا لا يبالون فيها، فهي في أعينهم أدق من الشعر، بمعنى أنها ليست ذات شأن، ولا يتهيبون عند عملها والقيام بها، وكانوا يعدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. وإنما يكون ذلك مع تقارب المدة بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوقت الذي قال فيه أنس رضي الله تعالى عنه ما قال: إنما يكون ذلك بسبب ما يوجد بين الناس من الفارق الكبير في الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يرى أن ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، وأن المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على وجهه فقال به هكذا. فالمؤمن يتحرز ويخاف من الله عز وجل، وكلما تعاظم الإيمان في قلب العبد كلما ازدادت خشيته وتخوفه مما قارفه من الأعمال، وكلما ترحل الإيمان وضعف في قلب الإنسان كلما قلت مبالاته، فلم يعد يلتفت إلى شيء، حتى إنه يصير إلى حال يستوي عنده فيها الإحسان والإساءة، يستوي الإحسان والإساءة، فلا يرعوي، ولم يعد له قلب يتحرك تجاه المعصية، ولم يبق له نفس لوامة تلومه على فعل الذنب، وذلك أن النفوس كما أخبر الله عز وجل ثلاث: نفس مطمئنة اطمأنت بطاعة الله عز وجل، ونفس اللوامة بقي فيها حياة فهي تلوم صاحبها على مقارفة ما لا يليق وعلى التقصير في حق الله عز وجل. والنوع الثاني من النفوس وهي النفس التي تأمر صاحبها بالسوء، النفس الأمارة بالسوء، أمارة بمعنى أنها تكثر من أمره بالسوء، تحرضه على فعل المنكر وتدفعه إليه. فإذا وصل الإنسان إلى مثل هذه الحال كثرت ذنوبه، فكانت هذه الكثرة داعية إلى قلة مبالاته من وجهين: الوجه الأول هو أن هذه الذنوب تغلف قلبه، فلم يعد للقلب تلك الحيوية والشفافية التي يتأثر بسببها إذا قارف المنكر أو إذا رأى المنكر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالكفار الذين نشاهدهم مثلا، إذا الواحد منهم كذب أو ظلم أو فعل الفجور والفساد، هل يؤنبه ضميره ويشعر بالذنب ويستغفر الله ويتوب؟ أبدا. هم حياتهم من أولها إلى آخرها كفر وفجور وبعد عن الله عز وجل بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني، فما عادوا يتأثرون. وهكذا من غلب عليه الفجور فإنه لم يعد يبالي، بل لربما أبغض من نصحه ونفر منه ويرى أن ناصحه أنه عدو له. وأما إذا كان الإنسان لا زالت تلك الحياة تتحرك في قلبه، فإنه يبدأ في نفسه ولو في أحوال قليلة تبدأ تلك الحركة وتأنيب الضمير كما يقال، واللوم الذي تلومه نفسه على تلك المنكرات. فإذا قوي الإيمان خاف الإنسان، فإذا فعل المنكر لم ينم تلك الليلة، ولربما بكى، ولقد رأينا أناسا ما قارفوا ما يوجب الحد وهم يبكون، وتأثروا غاية التأثر ببعض ما قارفوا ويطالبون بإقامة الحد عليهم، مع أنهم ما فعلوا شيئا يوجبه، لكن لشدة خوفهم من الله عز وجل غلب ذلك عليهم، فرأوا أنه لا يمكن أن يتخلصوا من أثر هذا الذنب إلا به. ولذلك تجد أن من الناس كما يذكر الأطباء مثلا، وهو أمر مشاهد وإن لم يذكره، بعض الذين يصابون بأمراض من الوسوسة، الوسوسة في الطهارة مثلا، أحيانا يكون السبب في هذا هو أنه قارف فاحشة، فانعكس ذلك عليه بلون أو بآخر. منهم من لا يستطيع إذا تزوج لا يستطيع أن يعاشر أهله، والسبب أن كل ما تذكر الذنب برد لشدة خوفه من الله عز وجل. ولا شك أن هذه أمور تتأثر كثيرا بما يعتلج في الضمير، فالإنسان لا يستطيع أن يعمل كل ما يريد، لا بد من تهيئه. فالمقصود أنه كل، ومنهم من يشعر بالذنب ولا يعرف طريق الخروج منه، فيغلب عليه الخوف فينعكس ذلك عليه بوسواس، يرى أنه لو اغتسل بمياه البحار أنها لم تطهره. ولذلك تجد أن هؤلاء أو أن بعضهم يسأل ثم يسأل ثم بعد دقيقة يعيد السؤال ثم يتصل بعد دقيقة، ثم وما هي أسئلته؟ أنه قارف قبل سنين، فهل تطهرت ثيابه بعد أن غسلها؟ ثم يسأل بعد دقيقتين يعيد السؤال، هل الاغتسال الذي اغتسله أجزاءه؟ طيب، ثم يعيد السؤال مرة ثالثة، هل الغسل الذي يغتسله من غير نية بعد ذلك هل له أثر في التطهير؟ ثم يسأل بعد ذلك سؤالا آخر، هل غسيل الملابس بالبخار يطهر ذلك منها؟ ثم يسأل بعد ذلك سؤالا آخر، الملابس التي قارفت بدنه هل يكفي غسل البدن بغير نية تلك الأشياء التي أصابت؟ وأسئلة وراء بعض، يسأل يمكن 8 أو 9 أسئلة ولا يتوقف إلا إذا قلت له لا تتصل أو لا تسأل عن هذه المسألة إن كان عندك سؤال آخر، وإلا فلا تسأل. فالمقصود أن مثل هؤلاء، ما الذي جعلهم بها المثابة؟ لا زال عندهم إيمان، عندهم خوف من الله عز وجل، وقعوا في بعض ما لا يليق فانعكس ذلك عليهم بمثل هذه الظواهر والأمور التي تعترج في نفوسهم. وإذا اشتد الخوف، خوف الإنسان من الله عز وجل، فإنه لربما بكى كما يبكي الصبي، كما كان حال كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم، لربما فاته ورده من الليل فجعل يبكي كما يبكي الصبي. ورده من الليل بمعنى قيام الليل، ما هي صلاة الفريضة، فبكى كما يبكي. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج للمسجد وقد انحبس لأمر أو لآخر، فوجد الناس قد خرجوا فتوارى واختفى، فسئل عن هذا قال لا أستطيع أن ألقى الناس، يعني بأي وجه ألقاهم وقد خرجوا من المسجد، بينما الآخر الذي اعتاد على فوات الصلوات وتفويت تضييعها يأتي ويستقبل الناس وهو بكل، نعم، لا يتأثر بذلك إطلاقا. الذي اعتاد على فعل الطاعات وترك المعاصي إذا فاتته صلاة الجماعة يوما من دهره تأثر غاية التأثر، لو أنه ما صلى الفجر ذلك اليوم في المسجد مع أنه صلى في الوقت، لا يستطيع أن يلقى الناس ولا يرى الناس ويشعر بحزن وأن ذلك اليوم لا بركة فيه وأنه لا يستطيع أن يحقق فيه مطلوبا ولا ينجز. طيب، والذي ما يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس كل يوم، والذي لا يصلي أصلا هذا كيف يعيش وليس عنده قلب يتحرك وضمير؟ الإنسان يتآكل إذا كان في سفر وكادت الشمس أو اصفرت الشمس وهو لم يصلي العصر وهو في الطائرة أو في مكان آخر يتآكل. طيب، الذي لا يصلي أبدا كيف يعيش؟ كيف تكون حاله؟ أين خوف الله عز وجل في قلبه؟ فأقول أيها الإخوان، هذا الأثر عن أنس رضي الله يصور حال التابعين، يعملون أعمال في أعينهم أدق من الشعر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الموبقات. بأي شيء هذا التفاوت؟ بكثرة الذنوب، وهذه الكثرة تؤثر رانا على القلب، وتؤثر أمرا آخر، وهو أنها إذا كثرت فإن الإنسان يألف هذه الذنوب، يألف هذه الذنوب حينما تكاثرت عليه. ولذلك أقول أيها الإخوان، إذا كان هذا في عهد التابعين فكيف تكون حالنا مع ذنوبنا؟ لو وجد أنس رضي الله عنه الآن ماذا سيقول؟ ماذا سيقول إذا كان جماعة من الصحابة قالوا للتابعين لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفوا فيكم إلا أنكم تقيمون الصفوف فقط، يعني تصطفون للصلاة، يعني كل شيء تغير. هذا في زمن التابعين، فكيف لو رأوا هذا الزمان؟ أولئك الذين يدخلون في معاملات مشبوهة أو محرمة، معاملات مالية، يتهافتون على أسهم محرمة هي في أعينهم أدق من الشعر، في عهدي بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرونها من الموبقات. فأقول ينبغي ألا يكون كثرة من يفعل المنكر من حولنا، وأن تكون كثرة ذنوبنا التي نعافسها صباح مساء، ينبغي ألا تكون لنا منسية ما وراءنا من الحساب والعقاب، وما ينتظرنا من النار وعذاب الله عز وجل. فإذا كثرت ذنوب العبد ينبغي أن يتوب، وإذا رأى الناس من حوله يكثرون مقارفة ما لا يليق فلا ينبغي أن يتابعهم ويقول كل الناس يفعلون كذا. لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس قال أحسنت، وإن أساءوا أساء معهم، شاركهم في هذه الإساءة، وإنما يتميز ولا يستوحش من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين. والله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض. فينبغي الإنسان أن يحفظ دينه ويحفظ قلبه ويحفظ حدود الله عز وجل، ولا يحمله إساءة من أساء على أن يتابعهم في هذه الإساءة. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.